لله المتفرد بالجلال والكمال والجمال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أحمده سبحانه وأشكره على سابغ النعم وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من مشى وقام وأكرم من نطق وقال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآل. أما بعد، معاشر المؤمنين، كثيرًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إياها، وكثيرًا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون نبيهم أن يعلمهم من الدعاء فيرشدهم إليها. أخرج الترمذي وغيره بسند حسن أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله عز وجل. فقال: سل الله العافية. ثم مكث أياما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأل الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم أيها الكرام، إنها العافية أعظم عطايا الخالق للناس، وهي بعد التقوى خير لباس، بها تصفو العبادة ويطيب العيش وتنشرح الصدور وتقر العيون. الخير بدونها قليل ولو كثر، والعز بدونها حقير ولو شرف. العافية أيها الإخوة لا يعدلها شيء من أمر الدنيا بعد الإيمان واليقين. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد شيئا بعد الإيمان واليقين أفضل من العافية. ما أحوجنا يا أهل الإيمان أن نستذكر ونتذاكر شأن العافية في زمن تموج فيه الفتن بأهلها موجا، وتسوقهم إلى البلاء فوجا فوجا. فتن في السراء تلهي عن الآخرة، وفتن في الضراء تزرع اليأس وتضر بالدين. فاستشعارنا لنعمة العافية هو الخطوة الأولى لشكرها، وشكرها سبب لقرارها وبقائها. رأيت البلاء كقطر السماء، وما تنبت الأرض من نامية، فلا تسألن إذا ما سألت إلهك شيئا سوى العافية. العافية يا أهل العافية معنى واسع يصعب أن يحد، وصورها تطول عن العبد، وصورها تطول مع العبد، فهي تشمل كل ما سلم العبد في أمر دينه ودنياه. بيد أن الرقم الأول في العافية هي العافية الدينية، وأسها وأساسها المعافاة من الكفر الظاهر وضلالاته، والكفر الباطن ونزغاته. فالحمد لله الذي عافانا وهدانا للإسلام، ولم يجعلنا يهودا نغدو إلى بيعة، ولا نصارى نمشي إلى كنيسة، ولا جعلنا مشركين نعكف على وثن أو نجثو عن صنم، وإنما جعلنا من أمة مصطفات مجتبات مرحومة. قال الله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحمد لله الذي عافانا من عقارب النفاق، فلم يجعلنا كارهين للشعائر، مبطنين العداوة في الضمائر، لم يجعلنا ممن مشروعه الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، بل سلمنا من هذا كله، وجعلنا مستجيبين لله وحده، محبين لسنة نبيه، راجين نصرة دينه. أيها الفضلاء، فقدان للعافية وأي فقدان، حينما يتجلد الإنسان في نصرة الباطل وتشييد صرحه، فلا تراه إلا معول هدم لمجتمعه في نشر الفساد ومدافعة الخير والإصلاح، لا تجده إلا غمازا للشعائر وأهلها، شائعا للفواحش ومقدماتها، يشمئز إذا ذكر الله ويستبشر إذا صد عن سبيل الله. ومن العافية في الدين، حفظنا الله وإياكم بالدين، أن يصون المرء قلبه عن الشبه الخطافة، وألا يجعل صدره مستوطنا لزبائب الأفكار، فقلب الإنسان ضعيف، والشبه في الدين مزلقة مدحضة. ومن الوصايا المحمدية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن أعظم العافية معاشر الإخوة، من أعظم العافية في الدين، سلامة العبد من الذنوب بالتوبة وصدق الإنابة. نعم، لن يسلم المرء من العصيان والخطأ، وأينا العبد الذي ما ألم بذنب؟ لكن فرق بين من يذنب ويطلب السر ويخشى العين، وبين مجاهر متبجح لا يعبأ بنشر القاذورات والمفاخرة بها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن العافية في الدين السلامة من حقوق الناس، وأن تلقى الله وليس أحد يطلبك، وليس أحد يطلبك بمظلمة في عرض ولا مال. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل والسلام. ومن العافية يا أهل العافية السلامة من الفتن، السلامة من الفتن، من أن يخوض الإنسان فيها ولو بشطر كلمة. فقد روى أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. إن من الخذلان معاشر الإخوة أن يسعى العبد لجلب البلاء وقد نجاه الله منه، وأن يخوض في الفتن وقد عافاه الله منها، وأن يكون سببا لفتن الشبهات أو الشهوات وهدك ستر العافية والمعافاة الذي أسبغه الله عليه وعلى مجتمعه. قال الله جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ولهذا كان تحول العافية من أعظم المصائب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها ويقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تخفى عليه خافية، نعمه سحاء ورعايته لأوليائه كافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية وافية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ذوي القلوب الصافية. أمرهم نبيهم أن يسألوا الله العافية فقال: سألوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية. وحذرهم مما حل بعاد وثمود وفرعون ومن قبلهم والمؤتفكات، لتكون مصارعهم تذكرة وتعيها أذن واعية. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فجمع صلى الله عليه وسلم بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وقد أوردت لكم معاشر الفضلاء في الخطبة الأولى صورا من العافية في الدين. أما العافية في الدنيا فملاكها عافية البدن وسلامته من الأمراض والأسقام، تلكم وربي تاج الرؤوس لا يراها إلا من فقدها. والله إنك ستعرف قيمة عافية البدن عندما ترى ذلك الرجل القوي وقد أخبره الأطباء بانتشار السرطان في بدنه، فهو في مرحلة متأخرة، فإذا به ينحل سريعا سريعا ثم يسقط على فراشه صريعا. ستعرف قيمة العافية عندما يحتار ذلك الشاب في مرضه الذي لا يعرف الطب له مثيلا، فهو يتجرع الأسى جرعات ويموت كل يوم مرات. وستعرف قيمة العافية عندما تدخل المستشفيات فترى أنواع الأمراض والابتلاءات، وعندها ستعرف ما أنت فيه من النعم. كم من الناس من لا يستطيع النظر وأنت تبصر، كم من الناس من لا يستطيع الكلام وأنت تتكلم، كم من الناس من لا يستطيع الحركة وأنت تتحرك في كل مكان كيفما تشاء ودون حاجة لأحد، كم من الناس من لا يستطيع النوم من الآلام وأنت تنام قرير العين هانئا، كم من الناس من لا يستطيع الأكل ولا الشرب وأنت تأكل وتشرب هنيئا مليئا. كم وكم، إن عضوا واحدا فقط في جسدك لا يقدر بثمن، وكل مسحة عافية تتنفسها لا تقابل بوزن. وصدق القائل: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية. ومن العافية في الدنيا معاشر الفضلاء عافية الأوطان والديار والأمن والاستقرار، فلا طعن للصحة والمال، ولن يهنأ العبد من مأكل ولا مشروب ولا مسكن ولا مركوب وهو لا يأمن على نفسه وأهله وماله. فلا عافية أغلى لسلامة الأوطان من الحروب والقلاقل والكروب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. هل رأيتم ما حل بإخواننا في سوريا وغيرها من البلاء وغيرها من البلاد من قتل وتشريد وإبادة وتدمير بعدما كانوا في أمن وعافية؟ تخيل نفسك وأنت تسمع أخبارهم وتصلك صورهم، هب أنك مكانهم لتعرف قدر نعمة الأمن التي تعيشها. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن إخواننا المسلمين، أن ترفع عنهم كل بلاء وفتنة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عافية البدن وعافية الأوطان بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فليحمد الله عبد قد رزق صحة في بدنه وأمنا في وطنه، وليحافظ على هذه النعمة قبل أن تزول. قال رجل لصاحبه وهو يتأمل في القصور: أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ فأخذه صاحبه إلى المستشفى وكان رجلا لبيبا وقال له: وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ أيها المسلمون، وإذا كان هذا قدر العافية فاعلموا رحمني الله وإياكم أن العافية تستجلب بشكرها والسعي في بقاء أسبابها والتضرع إلى الله ألا نصاب في عافيتنا وترفع عنا بسبب ما كسبت أيدينا، فغير الله لا تكون إلا بعد تغير من الخلق. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الفضلاء، جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. فمن المشروع يا أخي المسلم أن تسأل الله تعالى العافية صباحا مساء، وأن تحمد الله تعالى على العافية. إذا رأيت مبتلا في الدين أو في بدنه أو في ماله، فكم يرى الناس أهل البدع والكفر والمعاصي والذنوب ولا يحمدون الله على العافية. فهذا الذي يتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة أو يدير المحرمات أو يتعامل بها، فهؤلاء وغيرهم مبتلون. نحمد الله تعالى أن عافانا مما ابتلاهم به، ونسأله تعالى العافية. وأخيرا، احفظوا هذا الدعاء وعلموه أولادكم وأهليكم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.